إذاعة زدن العلمية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه المدرسة العلمية، والتي منذ 29 عاما وهي تنصر المنهج السلفي وتبث العلم الشرعي وتنشره وتدعو إليه من هذه المحافظة المباركة. منذ أن أسست هذه المدرسة على يد الشيخين الفاضلين العلامتين الشيخ أحمد النجمي رحمه الله والشيخ زيد محمد المدخلي رحمهم الله رحمة واسعة، والأمر كما ترون ثبات على المنهج، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وبهدي سلف الأمة. أسند إلي في هذا الباب في هذه المدرسة في هذه الدورة 29 التعليق على المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وحقيقة المعروف لا يعرف، ويقول العلماء توضيح الواضح إبهام، توضيح الواضح إبهام. الشيخ حافظ الحكمي غني عن أن أترك أو أنثر سيرته بين أيديكم، فموجود هو علم، علم نور فوق علم، يعني لا نقول نار، نور فوق علم، فوق جبل عالي، جبل أشم، علامة. توفي بمكة رحمه الله سنة 1377 الهجرة، وعمره لا يزيد عن 35 سنة، وقد ملأ الدنيا علما. من مؤلفاته هذه الوصايا الميمية، المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية، تزيد عن 220 بيتا. مؤلفاته أيضا منظومة السبل السوية، فقه السنن المروية، وشرحها وأسهب في هذا وأبدع وتفنن وأتقن الشيخ العلامة الشيخ زيد محمد هادي المدخلي في الأفنان الندية، في 9 مجلدات مطبوعة موجودة الآن في المكتبة الإسلامية، وأيضا في سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول له منظومة أيضا رحمه الله، ولها عدة شروحات تحت اسم معارج القبول، شرحه هو وشرحه غيره، لأن 3 مجلدات بشرح سلم الوصول في العقيدة في التوحيد، وله أيضا في مصطلح الحديث، وله في السيرة، وله علامة السنة المنشورة، سؤال وجواب، إلى غير ذلك من الكتب التي ملأت الدنيا. أقول توفي رحمه الله عمره 35 سنة وملأ الدنيا علما، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه. وهذا الشبل من ذاك الأسد، شيخه الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي الذي هذه الدورة باسمه، هذه الدورة المباركة، شيخ الشيخ حافظ الحكمي. هذا الرجل العلامة المتقن المتفنن المحقق الفقيه الأصولي المدقق شيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، أقول هذا الإمام العلامة الذي نفع الله بعلمه وسارت بعلمه الركبان في أنحاء الكرة الأرضية شرقا وغربا، هو ما ندرس أو نتدرس ميميته هذه في الوصايا والأداب العلمية، وأوسع شرح لها ما شرحه الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر، في ظني أن هذا أوسع شرح يزيد عن 280 صفحة شرحها فيه، وهي عبارة عن دروس في هذه الميمية، وعلق عليها ثم طبعت بعد أن استشار العلامة الشيخ زيد بن محمد المدخلي فيها، وقرض له وقدم له مقدمة أثنى عليها وأثنى على هذه الميمية، فطبعها وهي مطبوعة موجودة، شرحها الشيخ كما قلنا عبد الرزاق البدر، شرحها غيره غير الشيخ عبد الرزاق البدر، شرح الشيخ الدكتور علي الحدادي لكن صوتية، وشرحت الإمارات، شرحت في قطر، ولها شرحها بعض أعضاء هيئة كبار العلماء، فهي تصل للمتعلمين في الآداب والوصايا للمتعلمين وغير المتعلمين. فإذا هذا الرجل الحافظ كاسمه، هو حافظ فكان حافظا كاسمه، هذا الرجل قرأ وفهم وعلم وهضم ونظم، نظم لا ينظم إلا من عنده علم وفقه وفهم، قرأ وعلم وفهم ونظم، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. تنتهي بحرف الميم. وأسلوب الشيخ حافظ الحكم رحمه الله سهل في كل مؤلفاته. فهذه مقدمة طفيفة بين يدي هذه الميمية. فابدأ اقرأ لنا أشيتنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الميمية في الوصايا والآداب العلمية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم. نعم، يفتتح بالحمد كعادة المؤلفين من العلماء الأبرار الأخيار، يبدأون بالحمد لأن كل أمر لا يبدأ بسم الله. وفي رواية بالحمد لله فهو أبتر أقطع أجذب، يعني ناقص البركة على اختلاف في صحة هذا الحديث كما تعلمون. والحمد لله رب العالمين افتتح الله بها 5 سور وذكرها في ثنايا السور وختم بها سورا. افتتح الله بالحمد لله 5 سور: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. وختم الله بها سورة الصافات: والحمد لله رب العالمين والزمر، وقيل الحمد لله رب العالمين. وذكرها في ثنايا وأوساط السور: قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقالوا في فاطر: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن في الزمر، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وفي يونس دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والحمد لله هي الثناء على المحمود المعبود محبة وتعظيما. عندنا الحمد وعندنا المدح، الحروف سواء لكن يختلف في المعنى. فالحمد الثناء على المحمود المعبود محبة وتعظيما، أما المدح فقد تثني عليه وأنت تكرهه وتبغضه إذا كان عندك عنده مصلحة لك، مثلا تريد منه حاجة فقد تثني عليه وتمدحه لكن من غير محبة ولا تعظيم. عرفتم الفرق؟ فالحمد لا يكون إلا الأل بأل بالتعريف إلا الاستغراق، أل الاستغراق والشمول تشمل كل أنواع الثناءات فالله يستحقها. فلا يجوز أن تقول لأحد من الناس الحمد لك، لا، قل أحمد إليك كذا أي أثني عليه، لأن معنى الثناء قل أحمد إليك كذا أي أثني على فعلك الفلاني وكذا. أما أن تقول له أل فلا. ولهذا افتتح الله الفاتحة بالحمد لله، قالوا الاستغراق الشمول كل الثناءات فالله يستحقها. والحمد لله رب العالمين الله يستحق الحمد لأمرين: لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والأمر الثاني لآلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. فنحمده صباحا مساء. وهل الحمد أخص من الشكر أم الشكر أخص؟ قيل هذا بسبب والحمد بسبب غير سبب. وأبحر ابن القيم في التفريق بين الحمد والشكر في كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فراجعوه في هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الرب المالك المتصرف الرازق الخالق المدبر العالمين، كل ما سوى الله فهو عالم. على آلائه أي نعمه وهو أهل الحمد والنعم، أحق من يحمد فهو الله سبحانه وتعالى وهو أهله. وأيضا نعمه لا تعد ولا تحصى: ذي الملك والملكوت الواحد، الواحد الذي الواحد في ذاته المتفرد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الصمد المصمود أي المقصود الذي تطلب منه الحاجات، ولهذا فلان يصمد إليه أي يقصد عند طلب الحاجات من الناس، فالله هو المقصود المطلوب الذي صاحب الفضل والسودد والعظمة، فالناس تقصده وتصمد إليه. وهكذا هذه كلها من أسماء الله الحسنى، البر والمهيمن ومبدي الخلق من عدم، وهو الذي يبدأ الخلق وهو يعيد ويعيده. نعم يا شيخ. من علم الناس، قال رحمه الله: من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم. علم الإنسان ما يثير إلى هذا الشيخ، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب، وبالبيان خلق الرحمن خلق علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، كيف يصلح ويبين عما في داخله بلسانه الفصيح، علمه البيان. وقال: وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، وكذلك بالقلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولهذا قال باسم ربك، علاقة بين الربوبية وبين القلم. نعم. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. كذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة من الخلق، الصلاة من الخلق من بني آدم هي دعاء، والصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار، والصلاة من الله ثناء، هكذا يقال، والله يثني. فإذا قلت اللهم صل وسلم على محمد فأنت تدعو الله أن يثني في الملأ الأعلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والملائكة الصلاة منهم على النبي صلى الله عليه وسلم معنى الاستغفار. ثم الصلاة على المختار، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله أن يكون خاتم الرسل وأفضلهم وأفضل ذوي العزم من الرسل. قال أكرم، نعم، والآل والصحب أكرم. ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو الهدى ودين الحق. وفي أفضل الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث كثيرة هذا الباب، بل أكثر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الجنة دخولا أمة، أول الأمم دخولا للجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولها من الخيرية ما لها، ولها من الخصائص ما لها. هذا يشير إليه الشيخ بهذا الكلام. نعم. والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين. قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يعني، وأصحابه الصحابي هو من اجتمع بالنبي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلع. والآل والصحب والأتباع يعني من تبعهم، ولهذا جاء في التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فلما جاء للتابعين قال: والذين اتبعوهم بإحسان، حصل اختلاف، والذين اتبعوهم بإحسان، فضبط بإحسان يعني ساروا على هديهم. والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لمنهجهم، منهج من؟ لنهجهم، لنهجهم من؟ من؟ أو لنهجهم، نعم لنهجهم، اللام الجارة. طيب، لنهج من؟ تابعين بإحسان، لنهج من؟ للصحابة والمهاجرين والأنصار. وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر وعددهم 310 تقريبا، 310 أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان وعددهم 1404 و1408 على خلاف بين أهل التاريخ، ثم بقية الصحابة. هذا هو التفضيل عند أهل السنة والجماعة، ذكر ابن تيمية رحمه الله في الوسطية وفي غيرها، وذكره أهل العلم من أهل التحقيق في هذا الباب. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك، اتبع ولا تبتدع، الدين إخلاص واتباع. طيب، يلا شيخ. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم. شمس الضحى الرؤية فيها واضحة، لهذا خصها الشيخ بالذكر ما طلعت، وعدوا أنفاس ما في الكون من نسم، أي ما برأ الله وخلق من الجن والإنس والدواب والزواعف والحشرات، كل خلق الله عز وجل. نعم. وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، هذا يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أظن حديث معاوية رضي الله عنه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فيشير إلى هذا. أعد البيت يا شيخ، أعد البيت. وبعد من يرد الله العظيم به، هذا وبعد أو أما بعد معناها مهما يكن من شيء استهلال، فمهما معنى بعد أو مما بعد أو بعد، فمهما يكن من شيء، فسيأتي الحديث بعد كلمة بعد المقصود. وبعد، وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، يشير إلى هذا القويم المستقيم الذي لا عجاج فيه وجاء على الصراط المستقيم. نعم. وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. أعد. نعم. وحث ربي وحظ المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم. واضح أظن. واضح. نعم. وامتن ربي على كل العباد وكل، لا يقصد وإنذار قومهم قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فانظر يا رعاك الله كيف جعل الله عز وجل أن الخروج في طلب العلم جهادا نفرة، فلولا نفر بقلمه بعلمه بفكره بدراسته بمزاحمة العلماء طلاب العلم بالحلق بالركب سماه الله نفرة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ما الهدف؟ يتفقه في الدين. طيب وبعدها يجلس في بيته؟ لا، ولينذروا قومهم نذارة، علمت فبلغ، وأنذر عشيرتك الأقربين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من عجائب هذه الآية في التوبة لعلهم يحذرون أن الله تعالى ذكر العامل وأخفى المعمول. العامل الفعل يحذرون، فأين الفعول به؟ أين المعمول؟ لم يذكر. ليذهب العقل البشري في تدبر وفي تفسير هذا المعمول كل مذهب، لعلهم يحذرون الشرك، يحذرون الجهل، يحذرون البدعة، يحذرون الغفلة، يحذرون الشهوة، يحذرون الهوى، يحذرون المعصية، لعلهم يحذرون كل ما يحذر منه. لهذا قال لعلهم، إذن يتعلم ويتفقه ويحذر وينذر ويحذر. علمت فاعمل، وإذا عملت فادعو، وإذا دعوت قد تؤذى فاصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا يشير إلى هذا. فهذا الذي يقاتل باليد والسنان على الحدود يحمي ديار المسلمين ومقدساتهم وأعراضهم ومجتمعهم المسلم، هذا مجاهد. وثمة جهاد آخر بالعلم، فلولا نفر، قال الله في الجهاد بالسنان وباليد والسنان، قال انفروا خفافا وثقالا، وقال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، هذه نفرة. وهنا فلولا نفر من كل فرقة منهم، هذه نفرة لكن نفرة من نوع آخر في طلب العلم. بل النفر في طلب العلم والجهاد بالحجة والبيان لا يجده إلا الخواص من الناس كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فإن الجهاد نوعان، جهاد باليد والسنان وجهاد بالحجة والبيان. الثاني بالحجة والبيان، الأول قد يجده كثير من الناس، لكن بالحجة، جهاد بالحجة واللسان والبيان لا يجده الخواص الناس أهل العلم الذين يعرفون أن يفقهون النصوص الشرعية ويخوضون غمارها ويسبرون النصوص ويعرفون الأحكام الشرعية ومحكم من المتشابه وغير ذلك. فلهذا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا، قال مع إنذار قومهم. نعم. وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم، يعني يشير إلى قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. العلم فضل عظيم، من أوتي العلم فقد أوتي خيرا كثيرا. والعلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. وفي قوله تعالى عن زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث، هو العلم والنبوة. فإن الأنبياء لا ما يخلفون شيئا، لا يخلفوا شيئا، فلهذا قال يرثني العلم والنبوة. نعم، وهكذا إذن، فهذا يشير إلى هذا: علم الإنسان ما لم يعلم. وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم. والله من أعظم النعم أن تكون في حلقات العلم، جلوسكم هذا أجر عظيم، ولو لم يكن إلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، تحفر ملائكة، تغشاه الرحمة، تنزل السكينة، يذكرهم الله في من عنده، هذا فضل عظيم، مجلس خير وبركة، مجالس نور. ولا زالت هذه المدرسة، المدرسة السلفية، تنشر هذا النور عبر 29 سنة، تنشر العقيدة الصحيحة، وتدافع عن منهج السلف، وتبين أحكام الشريعة، وتخرج من هذه المحافظة، من صامطة، من هذا المجلس المبارك، نور إلى العالم، كل العالم، عبر هذا البث المباشر الذي هو من النعم التي استفاد فيها منها كثير من الخلق. فالحمد لله من قبل ومن بعد. فاحرصوا على هذه الحلقات، حرصوا على هذه اللقاءات، واكتبوا وسجلوا وراجعوا، واسألوا المشايخ طلاب العلم الذين يعلمونكم عما أشكر عليكم. والله هذا هو الكنز، وهذا هو المجلس المبارك، مجلس هدى وعلم، به تطمئن القلوب وتسعد الدروب وتصلح الأمم والشعوب. بما؟ بالعلم. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. أكمل. يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم. سهل واضح الشيخ حافظ رحمه الله، أعني سورة القلم. أول ما أنزل من القرآن 5 الآيات الأولى من سورة العلق. يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت. ما هي هذه السورة في فضل العلم؟ اقرأ. قراءة، مفتاح العلم القراءة، أن تقرأ. ولهذا أول كلمة أنزلت في دين الإسلام اقرأ، يعني ديننا دين الإسلام، دين العلم والمعرفة والقراءة والبحث في الكتب وبيان الصحيح من السقيم من النصوص، حتى لا نعبد ربنا على جهالة، وحتى ندل الناس على الصراط المستقيم والطريق القويم على نور وحق وحقيقة. فلذلك قال يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا قال علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، على نبيك يعني سورة القلم. هنا أيضا نون والقلم ما يسطرون، القلم كذلك أشار إليه، فالكتابة لا تكون إلا بالقلم. نعم. كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. يقصد أن الله عز وجل ذكر في عدة الآلاء 31 مرة في سورة الرحمن. ففي أي آلاء ربكما تكذبان، تكررت 31 مرة تقريبا. قدمه في أولها، في أولها ماذا قال؟ الرحمن علم، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علم وتعليم. طيب، قدمه ذكرا، الرحمن علم القرآن، وقدمه في سورة النعم كأنه يشير إلى قوله تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم، لا هذه في النحل، لعلكم تسلمون. وهكذا. نعم، سورة النعم يقصد بسورة النعم سورة النحل، سمى سورة النحل. أين هذا؟ في قوله تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، هذه أعظم نعمة. طيب، نعم. وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. أما الباغ المعتدي الظالم، وأما المغتشم عن جهل الذي يعني بغير بصيرة بغير علم. وقوله: وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين. فأذن الله تعالى وأباح في أكل صيد الكلب المعلم، لأنه معلم عنده علم، يقول بسم الله ويرسله صاحبه وإذا استرسل أرسل، وإذا زجرته انزجر، ولا يأكل منه شيئا، كلب معلم. فأذن الله عز وجل وأباح أكل صيده، بخلاف الكلب الغاشم الجاهل الذي يضطرب المضطرب، ها ما عند ما هو معلم. هو الكلب الغير المعلم لا يؤكل صيده. فانظر إلى شرف العلم وفضله حتى في الجوارح، حتى في الكلاب. لقد شرف الكلب لما تعلم. وعلامة الكلب المعلم هو أن يسترسل إذا أرسل، إذا أطلقه صاحبه، وأن ينزجر إذا زجر، وأن لا يأكل منه شيئا، لأنه إذا أكل منه شيئا احتمال أنه صاده لنفسه، يمسك الصيد ويأتي به. هذا الكلب المعلم. هذا يشير إلى آية المائدة: وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي الكلاب المعلمة. طيب. وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم. وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم، أي من البهائم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يشير إلى قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب انظر لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، البهائم يعني، بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهؤلاء ما عندهم استعداد يتعلموا أمور دينهم، فهم أدنى من البهائم، البهائم أفضل منهم، لأن البهائم أصلا غير مكلفة وما تحاسب، إنما بعد أن يقتص يوم القيامة من بعضها لبعض، وإذا الوحوش حشرت يقال لها كوني ترابا، أما هذا يحاسب، ابن آدم يحاسب، الجن والإنس يحاسبون. نعم، هذا يشير إلى هذا، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلهذا قال: فهم أدنى من البهم، الأنعام يعني هم غافلون. نعم، أولئك الأنعام، يريد قوله تعالى أولئك الأنعام بل هم أضل. طيب. وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. نعم، الغبطة جائزة والحسد مذموم، الغبطة ممدوحة والحسد مذموم. والغبطة هي أن تتمنى أن تكون لك نعمة مثل نعمة هذا من غير تمني زوالها، هذه غبطة. يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني غبطة. رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في الخير، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار، فهذا تغبطه. جائز أن تكون حافظا مثله وعندك مال تتصدق به مثله، لكن إذا تمنيت زواله عنه دخل الحسد، وهذا ممدوح. أما الحسد فهو مذموم، وهو تمني زوال النعمة، تمني أن تكون لك من النعم مثل فلان مع زوالها. وأقبح من هذا أن تتمنى زوال النعمة عن فلان من غير أن تعود إليك، خبث. أن يتمنى زوال النعمة عن فلان ولا يكون له مثل نعمته، لا، المهم أن تزول عن فلان. وأقبح من هذا تمني زوال النعمة عن الولد أو الوالد، يعني صلة الرحم عن الأرحام، ففيها قطيعة رحم وفيها حسد واجتمعت طوام وذنوب. نعم، يقول: وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال، واضح ظن الكلام، أو في العلم والحكم. نعم، ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. من صفات أولي الإيمان أنهم يحرصون على طلب العلم ونشره والتبصر فيه ومدرسته وسؤالات العلماء ومناقشتهم. كان بعض السلف إذا لقي كتابا قبله وضمه إلى صدره كأنما لقي كنزا. واليوم ينتهي الطلاب من دراسة الثالثة الثانوية ويرفس الكتاب رفسا أو يرمي به على المزبلة، فأين تقديس العلم وأين تقديس؟ رأينا من هذه الحالات للأسف الشديد. من صفات أولي الإيمان أنهم يهتمون بالعلم إلى أن يلقون ربهم. سئل أحمد الإمام أحمد قال: نعم، من المحبرة إلى، كان يطلب العلم، فقيل له: تطلب العلم؟ قال: نعم، من المحبرة إلى المقبرة. وكان الإمام البخاري رحمه الله يقوم في الليل فيسرج مسرجته الضوء يكتب مسألة وخاطرة ثم يرجع فينام ثم يقوم بعد ساعة فيشغلها ثم يكتب ما خطرنا ثم يرجع وهكذا غيره. انظر إلى حرصهم على العلم ومدرسة كتاباته. الآن توفرت وسائل التعلم عبر الجوالات، عبر هذه الوسائل، عبر المدارس النظامية مختلفة، عبر هذه الحلقات وهذه الدورات. قال أغبط، نعم، فيكون نهما يعني حريصا على طلب العلم. أغبط بالنهم يعني هذه غبطة ينبغي أن تكون مثله من غير أن تتمنى زوال هذه النعمة عنه. نعم. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. لأنه قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال الصحابة، قال التابعون، قال أهل العلم الحجر ومناقشة المسائل وذكرها حتى لو كانت عن بعد. أنت من أهل العلم وهذا مجلس علم حتى لو كان عبر الجوال. فلهذا قال العلم أعلى وأحلى، ولأهل العلم الذين يعيشون بين الكتب وبين المسائل وأقوال أهل العلم يرجحون ويناقشون لأوقاتهم حلاوة. إذا وجد المسألة، إذا حل لهذه المسألة وناقش وترجح عنده مسألة الفلانية أو الحكم الفلاني، فترى حلاوة وراحة وطمأنينة في قلبه. ولهذا قال العلم أعلى أغلى وأحلى ما له استمعت أذن ونعم وأعرب عنه، أعرب عن ناطق بفمي، أتكلم به ونطق به معربا. هذه الحلاوة وهذا الذوق لا يعرفه إلا أهل التخصص أهل العلم. فاجعل لك مكتبة صوتية أو مرئية أو مقروءة في بيتك لتعود إليها ولو في المتون. قالوا من حاز، من حفظ المتون حاز الفنون، ومن حفظ الحواشي لم يحصل على شيء. من حفظ المتون حاز الفنون، لأن هي الأصول، ها أصول. ومن حفظ الحواشي شروحات يعني لم يحصل على شيء، تبخر. لكن ترجع للنص على طول. طيب العلم، العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. نعم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. رفع الله العلماء وبين قدرهم وحث على طلب العلم، ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال قل رب زدني علما. وأخبر سبحانه وتعالى أن الذين يتدبرون في أمور الكون فيزدادوا إيمانا هم العلماء، في قوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر سبحانه أن الكمل من أهل خشيته إنهم أولو العلم، علم الشرعي الوحيين، علم الكتاب والسنة. إنما يخشى، خشية علم وخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. واستشهد الله عز وجل بالعلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. آيات كثيرة في هذا، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري رحمه الله، هذا من كبار التابعين، قال رحمه الله ما من عالم إلا وفوقه عالم وفوق ذلك العالم عالم وفوقه عالم، إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى. وتلا قوله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. إذن هذا يشير إلى هذا الكلام في مدح الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفضل العالم على العابد، وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله أو سلك الله به طريقا للجنة. والعلماء ورثة الأنبياء، يكفيهم شرفا أنهم ورثة الأنبياء الذي يطلب العلم. فهنيئا لكم أيها الأبناء أيها الإخوة حضوركم وحبسكم لأوقاتكم ولأنفسكم على طلب العلم، والله هذا فضل عظيم. نعم أكمل. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. نعم، العلماء نور، ما في شك، يبينون للناس النور، الطريق القويم والمنهج المستقيم، يبينون للناس حين ينيرون دروبهم في ظلمات الجهالة والشرك والبدع والغواء. لا يكون هذا إلا بالعلم، عندك علم. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم، قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم العرفاني. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلاني. نعم. العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. نعم. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأصحابه قبل القبور قبور جاهل. وبعضهم لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. أقبح أنواع الجهل، جهل مركب. طيب. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترفون كل بذنبهم. قلوب لهم، يشير لقوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها إلى آخر الآيات. نعم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. المقصود أن العالم يتبين له السبيل، فيعرف أن أين يضع قدميه، ويعرف ما يأتي وما يذر، وكيف يدعو، وإلى ما يدعو، ومتى يدعو. إذا دعا إلى الله فإنه يدعو عن علم وعن حكمة، ويعلم حال المدعو وكيفية الدعوة ومتى يدعو وكيف يدعو وما هو المناسب من النصوص في هذه الحال وهكذا. ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. أيضا لابد أن يتحلى أيضا في هذه الحالة بالطاعات، ويتزود منها، ويجتنب المعاصي، فإن المعاصي سبب في نسيان العلم. شكوت إلى وكيع، هل نقول الشافعي رحمه الله، شكوت الشافعي رحمه الله يشكو إلى وكيع سوء حفظه، ورد عنه في سيرته أنه إذا أراد أن يقرأ كتاب وضع كفه على الصفحة حتى لا يحفظها قبل هذه، ويشكو من سوء حفظه. فاللهم ارحم ضعفنا وحالنا، يضع كفه على الصفحة حتى ما يحفظه. نعم. قال شكوت إلى وكيع سوء حفظه فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يتاه عاصي. فالمعاصي لا شك أنها تسبب نسيان العلم، ولهذا قالوا آفة العلم النسيان. فين وصلت يا شيخ؟ والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. نعم. والخوف بالجهل والحزن، ومن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا قد يأتي من هذا الباب. نعم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. أعد البيت. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. أظن واضح يا جماعة. طيب واصل. العلم والله ميراث النبوة. لا، هذا كل ثناء وبيان لثناء العلماء والعلم وأهله، وبيان لفضله. نعم. العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمكتسب. وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. علم منظر، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. نعم. لأنه إرث حق دائم أبدا، وما سواه إلى الإفناء والعدم. نعم. وهكذا دعا زكريا ربه كما أسلفنا، قال رب فهب لي من لدنك إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا فهب لي لدنك وليا يرثني يرث من آل يعقوب. يرث المال، العقارات، لا، العلم، علم النبوة، هذا هو. لأنه خشي زكريا ألا يقوم من بعده من بني إسرائيل أحد بهذا الدين، دينهم، فدعا ربه أن يهب له من يرث هذا العلم النبوة، يدعو بني إسرائيل إلى التوحيد وإلى هذا العلم. طيب، هذا رقم كم يا شيخ عنده؟ 26. طيب واصل. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. طيب، هذه واضحة، بيناها لكم. وورث سليمان داود علم منطق الطير، وآتى الله عز وجل لقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد أن يعمل سابقات مقدر في السرد، وعمله صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسن له عين القطر إلى آخر الآيات. وكذلك في صاد ولقد فتنا سليمان ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. لا قبلها ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنة الجياد إلى آخر الآية. فالشاهد أن هذا يعني من العلم أيضا. نعم كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم يعني. يخاف ألا يقوم من بعده بهذا الدين أحد بهذا العلم فدعا فوهبه الله يحيى. أول من سمي يحيى هو يحيى بن زكريا والذي قتله فيما بعد بنو إسرائيل بسبب امرأة بغي بمهر مهروب امرأة بغي عياذا بالله. نعم خلاص شيخ. طيب نقف هنا رقم كم يا شيخ؟ 29. نعم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يهب لنا رشدا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا استقرارنا وسكينتنا واحفظ ولاة أمرنا وهب لنا من أمرنا رشدا. شكرا لكم جزيتم خيرا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.